الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. إذن كما ذكرت لكم الآن نبدأ في أسئلة على شرح العقيدة الوسطية بالشرح الذي درسناه وهو شرح الشيخ محمد خليل هراس، وقد قمنا به في 44 في 44 درسا وفي 44 درسا عفوا، وقد كان تعليقا على الشرح. الشرح في نفسه هو مختصر شرح الشيخ خليل هراس، وفي الدروس علقنا على هذا الشرح أحيانا بشيء من التفصيل وأحيانا دون ذلك، لكن في الغالب غلب على الكتاب التفصيل والتكرار. فأعددت 30 سؤالا حتى محمد المراجعة خلاص الآن. إذن فالآن يعني لآخر لحظة محمد فالثلاثون سؤالا على الكتاب، من علم الإجابة بأدلتها مع ذكر القواعد، هذا الذي يهمني، لأن ذكر التفصيلات هذا إذا علمت القاعدة تدخل تحتها أفراد وترتاح بعدين تطبقها على كل ما يأتيك من نصوص الأسماء والصفات وغيرها من أبواب الاعتقاد. من عرف لا شك هذا فهو على الأقل علم اعتقاد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل، لا على وجه الإجماع، على وجه التفصيل بأدلته، وهذا أكثر من المطلوب، لأن المسلم الذي وهو واجب متعين عليه أن يعلم أهل عقيدة السنة على وجه الإجمال، فإذا جاءه العلم بأمر تفصيلي لابد أن يؤمن به. واضح؟ إذن هذه الأسئلة هي في الحقيقة على وجه التفصيل. السؤال الأول، من يذكر لي شيئا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا يستطيع يجيب عليه الكل، شيئا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، مولده، وفاته، اسمه، مصنفاته، تلاميذه. هو يعني شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، ابن عبد السلام ابن تيمية، المولود في سنة 651 أو 691، هذا ابن القيم، هذا 661، المتوفى في 726 28 28 أنت تتحدث على واحد آخر. نعم، أين ولد؟ بحران. نعم حران. إيه، ليست بعيدة من العراق. نعم هذا اسمه. طيب، من مؤلفاته ولد؟ هات من مصنفاته. نعم، هي كثيرة جدا، لا تقول فتاوى على كل إيه هات. نعم، في الاستقامة، هناك الاستقامة، استقامة في الرد على من؟ استقامة في الرد على من؟ أي فرقة؟ أدري الصوفية. القاعدة الجليلة، والفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ودار النقل على النقل، دار تعارض العقل والنقل. نعم نعم، الذي لا نادر له ثاني، منهج السنة النبوية وغيرها من الكتب. أحسنت. طيب، تلامذته يعني أكبره ابن القيم الجوزية. نعم، من أكبر. نعم، وابن كثير الذهبي. نعم، وغيره، ابن عبد الهادي الحجاج المزي والبزار وابن مفلح صاحب الأداب وغيرهم كثير. طيب، ماذا كان مذهبه الفقهي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ حنبلي. لكن هل كان مقلدا للمذهب؟ بدل. بل كان مجتهدا مطلقا. طيب، هذا بالنسبة لشيخ الإسلام، ما سبب تأليف هذا الكتاب سمير؟ سأله يعني واحد من العراق، من قرية واسط. ما اسمه؟ ذكرته رضي الدين الواسطي نعم سأل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب يعني معتقد أهل السنة والجماعة ارفع صوتك سأل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب يعني معتقد أهل السنة والجماعة نعم فكتب له تلك العقيدة لما ظهر الخلاف طلب من الشيخ الإسلام يكتب عقيدة فكتبها فكانت هذه العقيدة الواسطية التي بين أيدينا هل امتحن عليها شيخ الإسلام هذه العقيدة؟ كيف؟ امتحن بعد أن كتبها تدري إيش امتحن؟ نعم نعم امتحن ولهذا لو رأيت مجموع الفتاوى طبعت الواسطية ثم بعدها مناظرة حول العقيدة الواسطية بعد سنوات استدعاه الملك في ذلك الوقت وقال له أنت كتبت أنت يعاب عنك أنك قلت وقلت وقلت الشيخ الإسلام قال انتظر إذا أردت تعرف معتقدي فقد كتبت عقيدة منذ فترة وهي لرجل من واسط قال فنأتي بها وقال تحاسبني بما فيها ثم بدأ النقاش حول تلك العقيدة فمن أول ما قال شيخ الإسلام هذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة قال إذن أنت ناج وغيرك هالك قال له شيخ الإسلام أنك كلام على الجنس لا على الأفراد وإلا الفرد قد يقترن مع فعله شيء من المكفرات تجعل ذلك الذنب وتلك البدعة تمحي ثم استدرك عليه أمور وفي آخر المجلس قال ذاكر المجلس قال فاتفقوا في آخر المجلس على أن هذه عقيدة سلفية صافية هكذا مكتوب بلفظه في الفتاوى وأول ما كتب شيخ الإسلام في العقيدة من أشهر كتبه في العقيدة من أول ما كتبه كتبه صغيرا ما هو حموية ثم كتب بعدها الواسطية طيب إذن هذا سبب تأليف الكتاب طيب اذكر خلاص طيب ما هي شروح هذه العقيدة هذا سهل محظوظ أنت اذكر الشروح المشتهرة لا الصوتية المتأخرة له شروح كثيرة من أولها شرح عبد الرحمن بن السعدي ما اسمه؟ نسيت تنبيهات اللطيفة إيه؟ على ما احتوت عليه العقيدة الوسطية من المباحث المنيفة نعم نعم ومنه شرح ابن الرشيد وهو التنبيهات السنية نعم حسنت ومنه شرح الهراس هذا نعم وشرح لسليم عبد العزيز سلمان إيه نعم عبد العزيز سلمان نعم وشرح للشيخ الفوزان نعم شرح أيضا للشيخ ابن فياض من المتقدمين يعني من علماء دعوة لكن المتقدمين نعم وبعدها أتت شروح كثيرة صوتية من أشهرها شرح الشيخ ابن عثيمين شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز وغيرها نعم أحسنت يبقى معك السؤال الآخر من هو الشيخ محمد خليل هراس؟ يعني محمد لم يكن حاضر معنا ربما. من هو الشيخ محمد خليل هراس؟ الشيخ محمد خليل هراس كان نعم كان مصريا مصريا نعم. نعم. درس في الأزهر نعم. برز في علم الفلسفة والمنطق أحسنت. ثم طلب منه أن يكتب كتابا في الرد على الشيخ الإسلام وبحث وقرأ كتب شيخ الإسلام مدة أشهر ما أذكره شهرين ربما ثم وجد أن الشيخ الإسلام كان سلفيا ثم تراجع عن مذهبه الأشعري إلى مذهب أهل السنة أهل السنة ثم كتب كتابا اسمه ابن تيمية السلفي وأصبح من دعاة السنة أصبح من دعاة السنة شرح بعدها النونية وشرح كثير من كتب الاعتقاد وحقق ودرس رحمه الله ورحمة واسعة إذا رأيت قرأ ليرد على ابن تيمية فلما قرأ كتب ابن تيمية تأثر بمذهبه الصحيح ورجع إلى السنة والرجوع إلى الحق من أصعب ما يكون على النفوس خاصة إذا كان رجلا مشهورا وله مكانة وكان دكتورا ومن الأزهر من المدرسة القديمة إذا المستوى علمي وحتى طبقة عالية كانت عنده وفي اللغة ترى مستوى الشيخ رحمه الله تعالى ومع هذا رجع إلى الحق وأصبح ما اكتفى فقط بالرجوع إليه بل أصبح ينافح عنه ويرد على خصومه لو رأيته هنا كيف يصف الأشاعرة تقول عجب، وكأن لم يكن يوما أشعريا، لكن هذا رجل بحق رحمه الله ورحمة واسعة. نعم محمد. السؤال الرابع، ما هي طريقة أهل السنة في التصنيف في المعتقد؟ أهل السنة عندهم طرق في التصنيف، يختلفون، كل واحد يصنف في الاعتقاد بطريقته. ما هي أبرز الطرق في التصنيف؟ فهمت سؤالي؟ نعم. أعطي حتى أمثلة. العقيدة الوسطية مثلا. نعم. منها بسم الله. اي هات هات. يعني منها المختصرات، النظم. نعم احسنت، يلا النظم. مثال ذلك، مثال ذلك الحموية كما قلت. لا ليس نظما، مثلا ليس شعرا. اي مثلا سلم الوصول. احسنت الشيخ الحافظ الحكمي. نعم. سفارين نظمه، سفارين. نظم الدرة الماضية. نعم نونية. حسنت نونية. هذا الحائية. الحائية إلى غير ذلك. النظم كثير عند أهل السنة، جوهرات التوحيد، جوهرات الجوهر الفريد لحافظ حكم، لكن هذا كله من المتأخر، لكن حتى من المتقدم المنظومات كثيرة، ومن أقدمها الحائية لامية شيخ الإسلام وغيره. إذن النظم طريق. طيب المختصرات طريق. مختصرات، أعطيني مثال على المختصرات. تعمم نمط الاعتقاد. أحسنت. كتابنا هذا الوسطية. الوسطية. و طحاوية. طحاوية. أحسنت. فيها أيضا كتب أخرى، مطولات، كشروح هذه الكتب، وكمثلا درء التعارض العقل والنقل الذي هو في 11 مجلدا. هذا كتاب في الاعتقاد كله. فهمت؟ منهج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدري، هذا كله في الرد على بالطاهر الشيعي، هذا كله في الاعتقاد. إيه هذا يأتي في قسم آخر. فيه الكتب المذكورة بالأسانيد، وهذا عند المتقدمين كثيرا، موجود عند المتأخرين كتب الشيخ مقبل على الأسانيد، لكن كتب المتقدمين إيه أقل، هذا مختصر يعتبر، لكن الذي ذكرته نعم يذكر الأسانيد، الذي ذكرته لا لك إيه، وابن بطة في الإبانة، والشريعي في والأجري في الشريعة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن مندة في التوحيد والإيمان. إيش قلت؟ لا هذا ليس في الاعتقاد. نعم إلى غير ذلك. هذه من طرق التصنيف. أيضا من التصنيف الردود، من أشهر من رد في المتقدمين وكان كتابا في المعتقد عظيما، دارمي في رده على بشر المريسي. فهمتم؟ شيخ الإسلام منهج السنة رد على أبي الطاهر هذا الشيعي، وأبي المطهر عفوا الشيعي، وهو ليس طاهرا ولا مطهرا كما قال ابن تيمية في مقدمة هذا الرجل. الأمر الآخر درء التعارض، رد على من؟ على الرازي. نقض التأسيس على الرد التسعيني، رد على شعر في مسألة الكلام النفسي. الصواعق. إيه؟ الصواعق نعم، رد على شعر في مسألة الاستواء وغيرها والمجاز وغيرها. إذن كلها ردود في مسائل معينة، وهناك ردود كما قلت على الأشخاص. كتاب رجل يكتب من أئمة السنة كتابا في الرد على شخص من المتأخرين، المعلم في كتابه التنكيل في الرد على من؟ كوثري. كلها كتب عقيدة لكن تختلف في طريقة التصنيف. أيضا من طرق التصنيف ماذا؟ كتب الحديث، البخاري في كتابه الصحيح إيش؟ كتاب الإيمان. مسلم كتاب الإيمان. أبو داود في سننه عندها الرد على الجهمية والمعطلة، كتاب سنن أبو داود. تجد في كتب الحديث أقساما وأبوابا وكتبا في الرد على إيش؟ المخالفين. واضح يا إخوة؟ إذن طرق التصنيف تختلف على حسب الوقت، على حسب المكان، على حسب المنهج السائد في ذلك البلد، على حسب المردود عليه، على حسب طريقة المصنف في التصنيف. الأسئلة والأجوبة. أحسنت، الأسئلة والأجوبة، وهذا كان من قديمة طريقة الأسئلة والأجوبة، تجدها كثير حتى أن الشيخ في المتأخرين كثرت. الشيخ عبد العزيز السلمان له شرح مكتوب على الوسطية، وهو أوسع شرح، قرابة 1000 صفحة، قرابة أقل، 800 صفحة أظن، وهو أوسع شرح على الوسطية مكتوب ابتداء، ثم كتب كتاب سماه الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الوسطية إلى غير ذلك. من أراد أن يتوسع في هذا فلينظر إلى كتاب الشيخ ابن برجس رحمه الله اسمه تاريخ تدوين العقيدة السلفية، أظن هكذا اسم الكتاب، أو تاريخ تدوين العقيدة، ذكر فيه هذه الأمور وغيرها من أهل العلم، ذكروا في مقدمات كتب الاعتقاد يذكرون طريقة أهل السنة في التصنيف، وهذا باب مهم ينبغي معرفته. طيب، السؤال الذي بعده، قلت عرف هذه العبارات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة. فرقة الناجية، يعني فرقة الناجية يعني ناجٍ في الدنيا والآخرة، ناجٍ في الدنيا، ناجية في الدنيا من البدع ومن الشركيات والبدع، نعم، وناجٍ في الآخرة من النار، نعم. هذه الفرقة الناجية، هل سماها النبي صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية؟ ذكر في الحديث منصورة. إيه إذا الناجية، هل هذا جاء في الحديث؟ لماذا عبر العلم بالناجية بالنسبة لأي حديث؟ حديث الفرق، فرق افترق الفرق، حديث الفرق كلها في النار إلا واحدة، فسمها العلم ناجية إنها هي التي نجت، لكن الكلام هنا على الجنس. طيب، هل كل الفرق الأخرى خالدة في النار؟ لا. إذن هي إيش؟ من جملة العصاة، الفرق الأخرى من جملة العصاة بالاتفاق كما ذكر ابن تيمية وجماعة بالإجماع أن هذه الفرق ليست كافرة، ولهذا السلف لم يدخل الرافضة في هذه الفرق، ولا الجهمية في هذه الفرق، ولا فقيد فرق الشيعة الإسماعيلية والعلماء، ليس من هذه ليس من هذه أمة أصلا حتى ندخلهم في الاختلاف، لكن الأشاعرة والمعتزلة وبقية الطوائف يدخلون في هذا، يعني بقي معهم أصل الإسلام، واضح؟ إذن هذا بالنسبة للفرقة الناجية. جاء في رواية كلها في الجنة إلا واحدة، تعرفونها؟ ذكرها الغزالي في كتاب له في الاختلاف، وهذا بعض الجهال يستدل به. وللفائدة، السفريني في أول لوامع الأنوار البهية في شرحه على الدرة المضية ذكر فصلا في إبطال هذا الحديث سندا ومتنا وعقلا وشرعا، فليرجع إليه من أراده، وهذا يضحك عليه الصبيان. إذن الفرقة الناجية هذه. طيب، طائفة المنصورة ما هي؟ طائفة المنصورة أنها تنتصر على في الدنيا كذلك على أهل البدع فقط؟ يعني منصورة من الشرور كلها، منصورة من الشرور؟ لا، ناجية من الشرور، لكن منصورة لا، ليست على منصورة بالنعم بالسيف، بالسيف والسنان، يعني بالعلم وكذلك بالجهاد. هل نحن المنصورون بالسيف؟ لا. إذن يعني الآن يعني بالعلم. إذن لابد من التفصيل. إذن هي منصورة باللسان دائما وبالحجة. طيب، وبالسيف؟ طارة وطارة. فالأصل أنها منصورة بالحجة والبرهان، أما بالسيف والسنان قد وقد، فالآن الإسلام جملة مستضعف. طيب، قولك منصورة على أهل البدع ليس بصحيح، منصورة على الكل، كفارا وأهل البدع اثنين، ليس إلا أهل البدع، لأن لو قلنا هي منصورة على البدع دل على الكافر يستطيع يحاجج المسلم أبدا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب، منصورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ذكر المنصورة هذه؟ الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة في إيه؟ نعم، ظاهرين على الحق، نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال، إيش يفيد هذا؟ استمرار. لا، أحسنت، قوله منصورة تفيد إيش؟ الغلبة، الانتصار على الكلمة الاستمرار. إذا لا تزال تفيد الاستمرار، ذكرت لكم هذا مرارا. ومنصورة تفيد الانتصار. لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله هنا؟ يعني الساعة، قرب قيام الساعة، هي الريح التي تقبض المؤمنين. إذن هي فرقة ناجية وطائفة منصور. طيب الجماعة ما هي؟ الجماعة هي القوم الذي اجتمع على الحق، يعني أهل السنة الذين مجتمعون على السنة والجماعة، الذين اجتمعوا على الحق. نعم. على الكتاب والسنة. طيب ما الذي قال من السلف الجماعة هم السواد الأعظم؟ نعم هذا صحيح. كيف؟ هل نحن الآن نرجو أن نكون منهم؟ هل نحن السواد الأعظم الآن؟ لكن هي يعني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ليس، لا ليس هذا. ذكرت لكم نكتة في هذا. العوام يدخلون السواد الأعظم. سمير. من يعتصم بحول الله. السواد الأعظم صحيح، لكن لا ليس هذا. السلف عرفوا الجماعة بالسواد الأعظم. يلا ما الفرق بين كلمة الجماعة والسواد الأعظم، وكيف يجمع بينهما، وهل كلمة السواد الأعظم صالحة لكل وقت أم لا؟ أنت صالحة لكل وقت، لأن يعني يضم مثلا نحن ربما في هذا الوقت أقل من العصر الذي كان فيه الصحابة. إيه؟ وحين بمنا مع الصحابة سرنا، يعني فسرنا نرجو أنكم منهم. أمين. سرنا سوادنا أعظم. غلط. هات سواد الأعظم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. الصحابة. هذا هو. الذين فسروا هذا هم الصحابة، ففي زمنهم كانوا هم السواد الأعظم، لكن هذا خاص بهم، بعدهم كثر الاختلاف وقل أهل الناجون، ولهذا في آخر الزمان النبي صلى أخبر يوم القيامة إلا فرقة واحدة في الجنة وباقي في النار، حيث الجملة الكلام لا على الأفراد. إذن السلف لما عرفوا الجماعة بأنها السواد الأعظم، وقال بعضهم الجماعة أهل الحديث والأثر، قال البخاري هم أهل العلم في صحيحه كتاب العلم، وقال قال بعضهم الجماعة هم الذين يكونون مع الإمام المسلم يبايعونه ويسمعون له ويطيعون. كل هذه أقوال، هل هي من باب اختلاف التضاد أم اختلاف التنوع؟ اختلاف التنوع. وقد ذكرت لكم هذا مرتين في لمعة الاعتقاد وفي الوسطية يقينا، أن الجماعة نوعان، جماعة أديان وجماعة أبدان. جماعة الأديان هي أن المسلمين وأهل الحق يجتمعون على الدين الذي يعتقدونه ويعملون به، ولهذا قال ابن مسعود الجماعة موافق الحق وإن كنت وحدك. هنا الكلام على جماعة إيش؟ الأديان، لأن في البدن وحده ليس مع الجماعة. والسلف لما فسروا الفرقة الناجية والجماعة قالوا هم السواد الأعظم، لأن في ذلك العصر كانوا هم السواد الأعظم، وقالوا هم الذين يجتمعون مع الإمام، وهذا جماعة إيش؟ الأديان من الأبدان، الأبدان بالدرجة الأولى، لأن جماعة الأبدان، لأن تأثير اجتماع الأبدان يؤثر على اجتماع الأديان، واجتماع الأديان يؤثر على اجتماع الأبدان، ولهذا لما خرج الخوارج بفكرهم خرجوا بماذا؟ بأبدانهم، ثم حاربوا بسيوفهم. واضح يا إخوة؟ إذن هذا الكلام أشار إليه الخطابي في كتاب العزلة، الخطابي في كتاب العزلة، ومن أحسن من نقله، دائما يكثر عليه الشيخ صالح بن عبد العزيز في شروحه، أن الجماعة نوعان، جماعة أديان وجماعة أبدان، وكل هذه الأقوال تتفق بأن الجماعة هم الذين اجتمعوا على الحق، وهم أهل الحديث والأثر، لأنهم هم الذين يتبعون الأثر ويعظمون، وهم أهل العلم، يعني المتمسكون بالعلم والتابعون لأهل العلم، ليس بالضرورة كلهم يكونوا علماء. الأمر الآخر هم الذين يبايعون للإمام المسلم أيا كانت عنده، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الأمر الآخر هم السواد الأعظم في عهد السلف، أما الآن لما ضعف الناس فهم ليسوا السواد الأعظم. واضح يا إخوة؟ هذا ضابط لابد من فهمه وحفظه وضبطه، وأنا أحلتكم على المراجع، ارجع إلى الوافية وشرح الوسطية للشيخ صالح ابن عبد العزيز، تجد هذا الكلام بشيء من التفصيل، وأصله عند الخطابي في أول كتابه العزلة. طيب هل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة؟ هذه كلمات لجنس واحد أم عندنا فرقة ناجية وعندنا طائفة منصورة وعندنا جماعة كلها بنفس المعنى؟ طيب هل هناك من يفرق بينهما؟ نعم أهل البدع يفرقون بينهم، يفرقون بين خاصة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة لغاية فاسدة عندهم، حتى أن بعض الحركيين إيش يقول؟ يقول أن الأشاعرة من الفرقة الناجية يوم القيامة، ولكنهم في ولكنها في الدنيا ليست منصورة، لأن قال الحق ليس معها، لكن مع هذا تدخل في النجاة يوم القيامة. شوف الفساد. نحن نقول لا، ولهذا الشيخ الإسلام بدأ عقيدته بماذا؟ هذا اعتقاد إيه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أو الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، نفس المسمى، نفس الاسم لنفس المسمى. طيب السؤال الذي بعده، يلا عبد الملك ارتاح، نمر هنا. إذن قال على ماذا ينبني معتقد أهل السنة والجماعة؟ ينبني معتقد أهل السنة والجماعة، أنا أجيبك قبل. المعتزلة عندهم أصول خمسة: الأمر المعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد وإنفاذ الوعد والوعيد والعدل والتوحيد وإيش الآخر من أصولهم؟ أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد، العدل، إنفاذ الوعيد، الأمر المعروف، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم، وإيش بقي؟ بقي واحد نسيت، لا أدري. الحاصل عندهم خمسة أصول. أهل السنة كم عندهم؟ الشيعة الإمامية عندهم 12 أصلا. طيب أهل السنة على ماذا ينبني معتقدهم؟ على أصول الإيمان الست. أحسنت، ما هي؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أحسنت، هذا معتقد أهل السنة والجماعة ينبني على هذا. طيب لماذا نجد في كتب الاعتقاد المسح الخفين والتكبير أربعا على الجنائز، ونجد الخروج على الحاكم، ونجد معتقد أهل السنة في الصحابة وأمهات المؤمنين والأمر المعروف والنهي عن المنكر، بل والأخلاق عند الشيخ الإسلام الوسطي؟ يعني كيف هذا؟ هل هي على ستة أركان أم على غير ذلك؟ لماذا هذه المباحث يزيدها أهل السنة في كتب الاعتقاد؟ لما ظهر يعني الفرقة يعني والخلاف يردوا على، أحسنت، لما خالفوا بينوا، لما خالف هؤلاء بين أهل السنة هذه الأمور، كما يقول الطحاوي: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما ثبت في الأثر. ليش؟ لأن الخوارج والروافض لا يمسحون على الخف، هم يمسحون على الرجل مباشرة ولا يغسلون القدم. واضح؟ أيضا التكبير على الجنائز هناك من أنكره فبينه أهل السنة، كما فعل البربهاري في شرح السنة. أيضا الأخلاق، لأن الذي صفى معتقده وحسنت عبادته ينبغي له أن يكون مستقيما الأخلاق، وإلا ما تمسك بطريقة أهل السنة، لأن من قال طريقة أهل السنة هذا ليس من طريقة أهل السنة فهو جاهل بطريقة أهل السنة. ولهذا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة بكل أموره. أما من أخذ جانبا على جانب فهذا فيه شيء من الهوى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فأهل السنة كما قلت معتقدهم الأساسي ينبني على هذا، ثم أدخل مباحث لكثرة المخالف فيها. طيب السؤال الذي بعده قال: ما قاعدة أهل السنة في الأسماء والصفات جملة؟ لو سألتك عن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، سؤال واحد ما هو؟ إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه. نعم. وأثبت له في القرآن الكريم، وأثبت له أثبته وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. سنت. والإمرار وإثبات هذا بدون تحريف ولا تعطيل وبدون تكييف ولا تمثيل. أحسنت، هذا معتقد أهل السنة. قل جملة: إذن لو أن إنسان سألك عن معتقد السنة جملة هذا الجواب وهو الذي بدأ به شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، نثبت ما أثبت الله وما أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة حتى نبين أن الحديث ضعيف لا تؤخذ منه عقيدة، من غير تحريف ولا من غير تحريف ولا تعطيل ولا ومن غير تكييف ولا تمثيل. نعم، وننفي ما نفاه عن نفسه. إذن نثبت ونفي ما أثبته الله لنفسه. واضح؟ إذن هذا معتقد السنة جملة. طيب ما معنى التحريف؟ التحريف؟ إيه، أنت قلت من غير تحريف، ما هو التحريف؟ التحريف هو المراد عند أهل البدع بالتأويل، وهو صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى أو عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بالدليل يدعى. حسنت، يدعى وليس بصحيح. بصحيح. طيب هل التحريف هنا إلا في التأويل أو قد يكون حتى في اللفظ؟ قد يكون في اللفظ. هذا هو، لأنك أنت حصرته في التأويل. لا، التأويل تحريف، لكن ليس كل تحريف تأويل، قد يكون تحريف في اللفظ. إذن التحريف عند أهل البدع في اللفظ والمعنى. طيب مثال على اللفظ. حين قالوا في الاستواء، نعم، بدلوا لفظ الاستواء بالاستولى، زادوا لم. حسنت، كفعل اليهود قيل لهم حطة فقالوا حنطة. هذا في المعنى، هذا في المعنى، لكن نعم لفظ أولا ثم في اللفظ مثلا كلم الله، هذه الذي أردتها أنا، لكن هنا في المعنى صحيح لأن اللفظ بقي على حقيقته. نعم، لكن حتى هذا في اللفظ يعني بقي على حقيقته، لكن بقي على حقيقته. ينطقونه استول، يقولون استوى معنى استول. هذا اللفظ قال الشيخ بن باز يعني. إيه؟ هذا لفظي، هذا تفسير المعنوي يعني في الرحمة يراتوا لنا. إيه نعم، لأن تفسيرهم يعني عندما يتلون كتاب، لكن حتى أيضا لفظي، لأن ابن القيم حطه في اللفظ. ابن القيم إيش قال؟ قال وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان. فهما وإن أبقوا الكتاب مثلا يقولون نعم استولى على العرش، لا يقولون استوى، لو سألته إيش سيقول لك استولى. هذا هو المعنى، تغيير اللفظ، تفسير اللفظ، تفسير اللفظ، تغيير اللفظ، غير اللفظ، غير حقيقة اللفظ. عفوا، الحين يقرأون القرآن، كل تغيير لفظي له تأثير في المعنى. إيه نعم، العكس غير صحيح. إحنا الآن على العكس، إحنا إذا تغير اللفظ غير المعنى. إيه نعم صحيح، لكن إذا نظرت إلى أصل الآية بقيت استوى، هو يقول الرحمن على عرش استوى، لكن مباشرة يقول استوى استول، هذا تحريف. الله يقول استوى، ليش تقول أنت استولى؟ فرق بين اليد والوجه. قال ويبقى وجه ربك، قال هذه معناها ويبقى تبقى ذات ربك. لكن لو فسرت أنا مثلا القرآن نعم بالتفسير صحيح، لا أقول يعني هذا تحريف. يعني الكلام هذا ليس صحيح، هذا باطل، هذا تحريف. هذا الله يقول استوى يقول استولى، لكن أنا معك أن مثلاً بقي اللفظ معنى استوى صعدة، هذا ليس بتحريف، هذا حق. إذا فهمت يعني فهمت، لكن ولكن كتاب الله لا، هذا هذا معنى الكلمة. أنت فسرت الكلمة بمعناها، لكن لو فسرت الكلمة بغير معناها هنا الأمر، هنا سموه تحريف. وإن كنت أنا معك بحيث أن بقي اللفظ كما هو، والصورة التي في ذهني ولم أورد هذه لما سألتك، صورة قال هب لما قال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما، فأصبح المكلم موسى والمكلم هو الله، فقال هب لي قرأت لك هذا كذا، ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. واضح؟ فلا شك أنه يبقى، لكن أنت قرأت للشيخ البازي يقول هذا؟ أكيد. أنا أكيد؟ أيوة. قال هو تغيير تغيير معنى اللفظ يعني يقول هكذا، ومع يعني اللفظ وفي استوى مثلا استولى، والمعنى الغضب إرادة الانتقام. عجيب. إذن هذا وإن كنت لا أرى الوجه جيدا. طيب هذا التحريف. طيب ما معنى التعطيل؟ وما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ التحريف ما معنى بئر معطلة؟ المعطلة يعني معطلة، البئر المعطل هو يعني الذي ليس فيه ماء. نعم، جعل شيء على فوقه خالي، بئر معطلة وقصر مشي خالي. نعم. إيه؟ إذن التعطيل، الفرق بين التحريف والتعطيل هو الإخلاء، تعطيل الإخلاء خالي. يأتي يأتي. إيش هو أنت التعطيل عندك اصطلاحا؟ ما هو اصطلاحا؟ التعطيل هو جحد الأسماء والصفات. نعم. والفرق بين التحريف والتعطيل، التعطيل أن التحريف تعين تأويلا يعني معنى مؤول إليه، والتعطيل لا تعين. نعم. لو أن إنسان قال هذه الآية لا معنى لها عطل ولا عطل؟ سنت. لو أن إنسان قال هذا استوى معناها استولى، عطل أم لا؟ عطل. طيب هل كل معطل محرف؟ لا. وكل محرف هو؟ كل محرف معطل، لأن إذا حرف المعنى فقد عطله عن المعنى الحقيقي له. هذا الفرق بين التعطيل والتحريف. طيب ثم ذكرت التكييف والتمثيل، عرف كل واحد مع الفرق بينهما. التكييف هو أن تجعل لب الباب، هذا لب الكتاب في الأسماء والصفات. نعم. التكييف هو أن تجعل لله، أن تجعل لله عز وجل، أو تجعل صفة الله، صفة الله عز وجل على كيفية ما. نعم. والتمثيل بدون أن تضرب مثالا لها، بدون أن تضرب مثالا كيفها، تقول هي فيها كذا وفيها كذا، ولا تقول هي ككذا. نعم. والتمثيل هو هذا، يعني أن تمثل الله عز وجل بمخلوقاته. نعم. أن تقول يد الله كيدي. أحسنت. هذا الفرق بينهما، واضح؟ طيب إذن كل ممثل مكيف في الحقيقة، لأن إذا مثل عرف الكيفية، لكن ليس كل مكيف إيش ممثل. طيب السؤال الثامن، أذكر بعض القواعد التفصيلية في باب الأسماء والصفات. هذا جملة، معتقد أهل السنة جملة في هذا الباب. اذكر لي قواعد في الأسماء. أنا قلت لك هذه أسماء الله، إيش القواعد؟ أول قاعدة نمرها كما أتت، نأخذها كما أتت. لا، هذا إجماليا صحيح. نعم. هذا في الإجمالي، لكن التفصيلي مثلا أسماء الله، أقول لك أنا كل أسماء الله هي أسماء حسنة. نعم. هذه نعم. القاعدة الأولى، كلها حسنة. نعم. كلها حسنة. طيب ثاني، غاية الحسن في الأولى هذا إيه؟ جيت تقولي غاية الحسن. إيه؟ نعم. هل العقل فيها دخل؟ يعني أنا مثلا أقول يا الله، الله تكلم موسى، إذن يا متكلم، هل لي أن أثبت اسما لله من من من عقلي؟ لا. إذن هي توقفية. أحسنت. توقفية. اسماؤه في الحق توقيفية لنا بذا دلة وفية، قال السفرين. إذن هي توقيفية لا دخل العقل فيها، ما ثبت به النص قلنا به. فلو أنا قال إنسان الله متكلم، نقول نعم صفته الكلام، وتخبر عن الله أنه متكلم، لكن ليس اسما له. ويش سمي ربي باسم لم يسمي به نفسه؟ واضح؟ طيب إذن حسنة توقيفية يعني لا دخل العقل فيه. الثالث، هل هي محصورة بعدد؟ محصورة. لا الأسماء ولا الصفات غير محصورة بعد. طيب حديث أبي هريرة الصحيحين، إن لله 199 اسما من أحصاها دخل الجنة والله وتر يحب الوتر، هذا لا يدل على أن يعني من لا يدل على أن الله له إلا 99 من غير هذه الأحسن. لا ذكر لا تعبر بالملك. نعم. تقول له له يعني إيه. نعم. من الذي ذكر لنا إيه؟ كأنك تقول، وبالمثال يتضح المقال، كأنك نعم. تقول عندي إيه؟ 99 درهما، هذا لا يدل على أنك ما عندك أكثر من ذلك. أتوقع أرجو أن يكون عندك أكثر من هذا إن شاء الله. 99 درهم فقير. نعم. يعني 99 من الذي ذكر لنا. نعم. في لكن نعم. من تتبع بتتبع وجد أكثر. وجد أكثر. نعم. أيضا حديث ابن مسعود المعروف في دعاء الهم والكرب، قال وبكل اسم هو لك، ثم قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هذا جملة بعض القواعد في الأسماء. هل نسيت قاعدة؟ نعم. كلها إيه؟ أوصاف أعلام وأوصاف. أحسنت. أيضا من القواعد أنها أعلام وأوصاف تتضمن يعني صفات. نعم. إذا قلنا نعم هذا يأتي، وهي مهمة هذه القاعدة، أعلام وأوصاف، بأنها أسماء الله جل وعلا تدل عليه، هي أسماء فهي أعلام له، لكن ليست أعلام جامدة. مثلا أنت أقول لك إنسان مثلا قد يكون اسمه فراس، صحيح، لكن قد لو ثبتت على الماء قد لا تجد معنى، ولو وجدت المعنى لا ينطبق عليه، فهمت؟ فهو علم عليه، هل هو وصف؟ لا. وبعض الناس تجده مثلا اسمه كريم وهو من أشح الناس، إذن هي أعلام فقط، لكن الأوصاف قد وقد. أما الله جل وعلا فهي أعلام عليه وأوصاف. ولهذا لو سألتكم سؤال، هل أسماء الله جل وعلا مترادفة؟ نعم، بعضهم في تفصيل. نعم، لا يقال نعم ولا لا. نعم. كيف تفصيل؟ هات. التفصيل هو مترادفة من حيث دلالتها على النفس، متبينة على الذات. نعم، أو على النفس وعلى الله. نعم، على الله عز وجل، ومتبينة من حيث دلالتها على الصفة. أحسنت. مثال ذلك؟ مثال الرحمن، والله والرحمن، الله يدل على على على الله، على نفسه، والرحمن يدل على الله. إذن هي مترادفة من هذه الجهة، كلها تدل على مسمى واحد وهو الله. طيب، ومتبينة في إيش؟ في في المعنى، في الصفة، الله عز وجل يدل على الألوهية. نعم. والرحمن يدل على الرحمة. أحسنت، واضح، هذه عظيمة هذه. طيب، الأخرى كما قلت، كل وصف يتضمن اسم. لا، كل اسم نعم يتضمن صفة. أحسنت، ولا عكس، لهذا أنا بدأت بالأول. فكل صفة تتضمن إيش؟ كل اسم يتضمن وصف. مثال ذلك الحليم، يتضمن صفة إيش؟ الحلم الكامل لله جل وعلا. طيب، الله إيه؟ أو أوصف. نعم. طيب، اسم الله جل وعلا، وصف الله جل وعلا، الرحمن عرش استوى، هل الله من أسمائه المستوي؟ لا. وكلم الله موسى، هل من أسمائه المتكلم؟ لا. إذن كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تضمن اسم. طيب، باب الأخبار وباب الأوصاف وباب الأسماء أيهما أوسع من الآخر؟ أخبار. مثال ذلك الكلام. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل يخبر عن الله بأنه شيء؟ لا. نعم. لا أخبر. نعم. طبعا الله أخبر. تقول لا شيء أكبر من الله، لا إشكال في هذا الشيء، وما تعريفه ما يحق أن يعلم. ثم باب الأوصاف أخص، فلا توصف الله، فلا يوصف الله إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، ولكن ليس كل وصف يشتق منه اسم، ثم الأسماء أخص من الأول. طيب، السؤال الذي بعده، وقد أذكر السؤال التاسع، بعض القواعد التفصيل باب الأسماء والصفات. هذا باب الأسماء، أعطينا قواعد في باب الصفات. مثلا الكلام، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني فرع عن الكلام في الذات. نعم، يحتذى فيه حذوه وينتهج فيه منهجه. مثال ذلك، ما معنى هذه القاعدة، الكلام في الصفات كالكلام في الذات، ما معنى هذا؟ نعم، أن يعني عقيدة السنة في في في في في الصفات. نعم. فالسنة لا يعطل مثلا الصفة ولا يكيفون ولا يمثلون. نعم. كم يعني كما أن السنة لا يكيفون ولا يمثلون ولا يعطلون ولا يحرفون يعني في في في ذات الله، فكذلك في الصفات. إيه نعم، لكن أدق، أنا مثلا لو قلت لك الله يغضب، تقول لي نعم أم لا؟ نعم. طيب، أقول لك كيف يغضب؟ لأن الغضب صفة نقص عند الإنسان. الفرق بين يعني الفرق بين يعني بين غضب الله وغضب الخلق كالفرق بين الخالق والمخلوق. نعم، تقول أن هل الله تعالى تعلم كيفيته؟ جواب لا. إذن صفاته لا نعلم كيفيتها، كيفيتها. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فلو قال إنسان هذا يشابه فيه المخلوق أو يمثل فيه بالمخلوق، تقول له هل الله يشابه المخلوق جملة؟ الجواب لا. إذن حتى الصفات لا، فالكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات. ولهذا إذا قال الجهمي كيف أنت تقول الله ينزل في الثلث الآخر، من لست أنا الذي يقول، النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح والحديث متواتر، الله ينزل في الثلث الآخر من الليل، يقول هل من داع فاستجيب له، مستغفر فاغفر له. يقول لك كيف ينزل الله، ايش تقول له؟ أخبرنا عن النزول وما أخبرنا عن الكيف. أحسنت، تقول له كيف الله، رجع له السؤال، قل كيف الله، سيقول لا نعلمه. إذن إذا كنا لا نعلم كيف هو فلا نعلم كيف نزوله، والله أخبر عنه ينزل ولم يخبر أنه كيف ينزل. فالكلام عن الصفة فرعنا كلام في الذات، نحن ما علمنا كيفية الذات ونعلم كيفية الصفات. إيش يقول ابن عدود، حفظته؟ هات. وما نقول في صفات قدسه فرع قدسه. نعم. في قدسه. نعم. فرع الذي نقوله في نفسه. نعم. فإن يقول جهميهم كيف استوى، كيف استوى، فقل له لا كيف يجي، كيف يجي فقل له، فقل له كيف هو. أحسنت، هذا يلخص ما قلنا. القاعدة الأولى، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. إيش قال؟ وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه، هذا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ثم الثاني ما ذكرنا، فإن يقول جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. واضح؟ هذا يحفظ لابد. واضح؟ طيب، إذن هذه القواعد من ذكرها؟ الخطابي. أحسنت، كتابه الغنية عن علم الكلام، والبغدادي في كتابه في الصفات، وشرحها واستشرحها وبينها وأظهرها شيخ الإسلام في إيش؟ في التدوينية وفي الحموية. نعم، في آخرها. واضح؟ حفظ هذا بيد التي، ولا يأتي كذا يقول هذا أتى به من تيمية. خطابي في كتاب الغنية عن الكلام، كتاب مطبوع موجود هذا الكلام، وشيخ الإسلام نقله في الحموية كاملا، والبغدادي الخطيب صاحب التاريخ عنده رسالة في الصفات أوردها الذهبي في كتاب العلو يقول هذا الكلام. فليست عقيدة أهل السنة عقيدة جديدة، بيننا وبينكم كتب السلف، يلا اقرأها كتب المتقدمين وخالفني إن شئت. نعم، أيضا من القواعد، هذه القاعدة الأولى. إيش القاعدة الثانية؟ الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر. أحسنت، مثال ذلك. إذا قلنا مثلا الاستواء. نعم. كما لما سئل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى، نعم، كيف قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. والإمامي واجب وسنع عن البدعة، فنقول في جماعة الصفات كاليد والوجه وغير ذلك. لو سألك إنسان تقول هل الله يحب المؤمنين؟ نعم، يحب، يحبهم ويحبون. طيب كيف يحب؟ إيش تجيب؟ يقول لك كما قال، يعني يقول المحبة، يعني الحب معلوم، معلوم. إيه، والكيف والسؤال عنه واجب. لا بدعة، والإيمان به واجب. أكمل الباقي. لا ما زلت باقي يعني. وما أراك إلا رجل مبتدئ آخر. طيب، السؤال التاسع سمير، ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية؟ بكلمة واحدة، ما الفرق؟ الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل. نعم. والصفات الذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا بحال من الأحوال. أجبت. كلمة المشيئة هي التي أجبت أنت بها، هذا هو الجواب. أن الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، مثال ذلك، يلا. كلام الله عز وجل. يتكلم إذا شاء. ما الدليل على أن الله يتكلم إذا شاء؟ ولما جاء موسى لميقاتنا ما تكلم، لما جاء، إذن إذا شاء. فإذا تعلق بالمشيئة فليس صفة ذاتية، وهو ذاتية من حيث أن الله جل وعلا لم يزل متكلما حيث الجنس، لكن هي من حيث تجدد الأفراد فهي صفة فعلية. قال جل وعلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، محدث يعني محدث التكلم به. طيب، كلام الله جل وعلا لعل يأتي بعد هذا، خلي هذا يأتي بعد. أيضا من الفوائد، ذكر بعض العلم الضابط في الفرق بين الذاتية والفعلية، أن الصفات الذاتية لا يجوز أن تصف الله بضدها، الصفات الفعلية يجوز أن تصف الله بضدها. أضرب مثال، لا يجوز مثلا تقول أن الله عز وجل ميت، ميت مثلا. من أسماء الله ومن صفاته الحياة، الحي والحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولن يلحقها فنى. إذن الله جل وعلا الحي، وقال لك إنسان هي ذاتية ولا فعلية؟ واضح أنها ذاتية، لكنها إيش؟ تقول هل يجوز أن يوصف الله بضدها؟ الجواب لا، إذن هي ذاتية. طيب، النزول هل يوصف بضده؟ نعم، من حيث الجملة، الله جل وعلا ينزل إذا شاء، إذا جاء الثلث الآخر نزل عندنا نحن. خليني من تنظر إلى بقية الأرض، لا نحن إذا عندنا، إذا جاء الثلث الأخير نزل، قبل الثلث الأخير ما ينزل عندنا. واضح؟ الغضب يغضب إذا شاء، يسخط كذا إلى غير ذلك من الضحك، العجب، بل عجبت ويسخرون. مثال جيد في هذا ربما في الكلام، إذا نظرنا في الكلام من حيث الصفات الذاتية نجد أنه لا يصفف بالعكس، لكن إذا نظرنا يعني في الكلام في الصفات الفعلية يوصف بالعكس. لهذا ولهذا لما ذكرت الكلام قلت لأن لو قال إنسان الكلام هل يوصف الله بضده؟ أبدا، حيث الجنس الصفة لا يوصف بضده، تنقص. فهمت؟ لكن من حيث تجدد الأفراد فهو فعلي بهذا الاعتبار. كذا الاستواء، الاستواء قبل أن يستوي لم يكن مستويا، جاز أن يوصف بضده، لكن منذ استوى لم يزل مستويا، فهو ذاتي من ذلك الوقت. واضح؟ لأن الله تعالى استوى لما أراد استوى، خلق السماوات في ستة والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. طيب، ودخلنا في السؤال الذي بعده العاشر، وهو تعريف كلمة استوى في تفسير السلف ما هي، ثم اذكر أدلة الاستواء، دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من الإجماع، دليل من العقل، دليل من الفطرة. بسرعة يلا. الاستواء، إيه نعم الاستواء، دخلنا في الاستواء بعد، نعم بعد ما ذكرنا دليل من العقل، نعم من الحق طبعا. إيه؟ هو سهل هذا استواء والعلو. استواء نعم صحيح. نعم لا العلو، عفوا اذكر العلو ثم اذكر الاستواء. نعم عفوا احسنت، ليس من اولا ما هو الاستواء؟ تفسير السلف على الاستواء على ماذا تدور؟ تدور على اربعة الفاظ. ما هي؟ صعد وارتفع على واستقر نعم نسيت الأبيات التنمية. نعم. عبارة في عليها أربع قد نعم. قد فصلت للفارس الطعاني. إيه. وهو وهي استوى. استوى وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه ما فيه من نكراني. نقصاني. نقصاني نعم. نكراني عندك؟ نكراني. وكذلك استقر الذي هو رابعهم. الذي هو رابع. والذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. نعم. من حفظ هذه الأبيات حفظ معاني الاستواء عند السلف. إذن استواء تدور على استوى تدور على هذه الأمور. هل يثبت أهل السنة الاستواء؟ نعم نعم استواء على وارتفع وصعد واستقر. طيب ما هي أدلة العلو أولا ثم ائتني بأدلة الاستواء؟ أدلة العلو لله جل وعلا الخمسة بدليل من كل واحدة. نعم. إذن العلو من القرآن. قال الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى. أحسنت. هذا يدل على العلو. إيه؟ ومن السنة قد الحديث في الصحيحين كتب الله عز وجل حجة الوداع. أسهل. إيه نعم حجة الوداع حين النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اشهد وأشار إلى مع أصبعه إلى السماء. هذا هو من السنة ومن الإجماع أجمع السلف. أعطيني واحد ذكر الإجماع على هذا. هو الاستواء نفس الله. محمد بن حسن الشيباني هذا صاحب أبي حنيفة ربما أشهر منه من ابن عبد البر أظن ذكر هذا قبل إيه من نعم الأوزاعي. حسنت البيروتي أبو عمرو الأوزاعي البيروتي الأوزاعي في الإجماع والفطرة يعني كل الناس يجد في فطرته أن الله عز وجل في العلو حتى الحيوان. ذكر ابن فضلان ذكرت لكم هذا ابن فضلان هذا عنده رحلة دونها قال أنه ذهب إلى بعض المناطق ربما في جهة روسيا وكذا في شمال أوروبا قال وجدت قوما كالحمير يعيشون يعني متخلفون لم تصلهم الحضارة كما ربما تجد الآن في بعض المناطق في الأرض. قال ليس عندهم أدنى يعيشون هكذا في كالحيوانات لكن قال كلما حزبهم أمر اجتمعوا كلهم وتوجهوا إلى العلو. أنت ذكره في رحلته. العقل لم تذكر. نعم العقل. نعم إن الله عز وجل في العلول أن السفول ليس بك يعني ليس بس لأن الجهات من حيث العلو والسفول اثنين، إما علو أو سفول، أو سفول. نعم. إذا كان السفول لا يليق بالله جل وعلا فالعلو هو الذي يليق به. هذا بالنسبة لأدلة الاستواء. نعم أدلة الاستواء اذكر من القرآن. من القرآن في سورة طه الرحمن على العرش استوى. نعم هذا هو. أما في السنة في كثير من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله فوق العرش. والصحابة صرحوا بهذا مع انعقاد إجماع أهل السنة على ذلك. طيب هل يثبت بالعقل والفطرة الاستواء؟ لا لا يثبت بالنص، لا ندري أن الله استوى لأن الاستواء علو خاص، علو خاص. ولهذا العلو بالفطرة تعلمه، اسأل أي واحد كلها أين الله يقول لك الفطرة إذا فطرته سليم. أما الاستواء يحتاج إلى دليل. محمد ما الجمع بين الاستواء والمعية؟ الله تعالى قال وهو معكم أينما كنتم بعلمه وسمعه فقط. لا لا تحزن إن الله معنا بعلمه فقط وبنصره بتأييد النصر. إيه إذن كيف الجمع ضبط المسألة؟ هو يعني نقول أن المعية هنا على نوعين، معية خاصة والعامة. نعم معية عامة لكل ومعية خاصة، وإن كان الشيخ محمد خلال الراس يقول ومعية خاصة الخاصة وهي التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر مثلا، لكن أقول من حيث الجملة معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة حقيقية أم لا؟ نعم معية حقيقية مقتضاها السمع والبصر والاطلاع والعلم والإحاط. رأيتم الفرق بين الإنسان يقول السمع المعية العامة هي الإحاط؟ لا هي معية حقيقية. واضح؟ مقتضى هكذا، هذا التعبير الصحيح. طيب المعية الخاصة معية حقيقية أم لا؟ حقيقية. نعم مقتضاها النصر والحفظ والتأييد. مثال على الأول ومثال على الثاني. والله معكم أينما كنتم هذه الأول. نعم والثاني إن الله معنا. أحسنت. إنني معكما أسمع وأرى على هارون وموسى. متى يأتوا الترك؟ 8:30 لا 8:30 هم الفوق لكن حتى لا. نعم إذن أحسنت. طيب ما عقيدة أهل السنة والجماعة في نزول الله جل وعلا؟ عبد الملك. نعم أهل السنة والجماعة يثبتون لله نزولا يليق بجلاله وعظمته كما ثبت في الصحيح الحديث أبي هريرة أن الله ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، لا يحرفون النزول يثبتون نزولا حقيقيا. نعم الأهل البدع إيش يقول هو نزول إيش؟ الرحمة. وقولهم نزول الرحمة يقتضي ماذا؟ أن في غير الثلث الأخير الرحمة انقطعت صحيح؟ نعم. وقولهم نزول الملائكة هل هذا صحيح؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا هم. طيب لكن لو قال لك يا أخي هذا نزول الملائكة كيف الملائكة يستجيب؟ كيف يستجيب الدعاء يمكن لكن من استغفر فأغفر له وهذا لا يكون إلا لله. واضح؟ طيب كذلك الرحمة كيف تقول؟ نعم والرحمة تنزل غير في الثلث الأخير هلك الناس. كذلك الملائكة إيه؟ كيف؟ كذلك الملائكة لا ينزلون إلا في الثلث. نعم والملائكة يتنزلون بأمر الله جل وعلا في كل لحظة. نعم طيب السؤال الذي بعده قل اذكر وسطية أهل السنة والجماعة بين سائر الفرق على سبيل الإجمال. وسطية أهل السنة مبحث وسطية ذكره شيخ الإسلام هذا مثلا في الإيمان. نعم. توسط بين المرجئة. نعم والخوارج والمعتزلة. نعم في باب القدر. باب القدر بين القدرية. نعم والقدرية يعني المعتزلة ومن على شكلتهم. نعم جميع جبرية جبرية بين القدرية وهم معتزلة. نعم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج. نعم كيف بين الروافض والخوارج هنا؟ لأن بعض الروافد يعني يقدسون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعم يعبدون مثلا آل البيت وغلوا فيهم إيه والخوارج إيش فعلوا مع الصحابة؟ قتلوهم. لكن الخوارج والروافض يتفقون في بغض باقي الصحابة، وإن كان بغض الروافض أكثر بكثير من بغض الخوارج. طيب في باب نعم في باب الأسماء والأحكام بين المعتزلة الذين قالوا فاعل الكبيرة إيش هو؟ بين المنزلتين في الدنيا. نعم والخوارج قالوا هو إيش؟ كافر. ويوم القيامة يتفقان. وبين المرجئة الذين قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، وإيمان أفسق واحد في هذه الأمة كإيمان جبريل. طيب في باب ما الذي مر معنا أيضا في هذا في الصفات، هذا مر بين المعطلة وبين الممثلة وغير ذلك من الأبواب. في كتاب معاصر ذكرته لكم يتكلم على الوسطية بتفصيل، وسطية أهل السنة والجماعة لمحمد باكريم الدكتور في المدينة، هذا كتاب إلا في هذا الشأن. قد ذكر مبحث الوسطية وسطية جماعة يشير إليه حتى ابن القيم في غث اللهفان وغيره. نعم طيب السؤال الذي بعده، ما معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم؟ أذكر معتقدهم في الكلام أولا فهو في القرآن ثانيا. نعم كلام الله عز وجل كلام الله عز وجل غير مخلوق، بحرف وصوت غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، له عبارة أحسن من هذا. لكن هذا القرآن نعم هذا كلام الله. نعم صحيح كلام الله جل وعلا قديم النوع، حديث الأحاد، حديث الأحاد. نعم. صفة لله جل وعلا ليس مخلوقا وهو قديم النوع حادث الأحد. نعم. ما معنى قديم النوع؟ كما قلنا يعني أن الله عز وجل دائما لم يزل متكلم. نعم. طيب حادث الأحد إيش معنى هذا؟ يتكلم يتجدد، يتكلم إذا شاء متى شاء كيف شاء. طيب والقرآن كلمة واحد ذكرها شيخ سام في الوسطي، ما هي؟ معتقد السنة في القرآن. القرآن كلام الله عز وجل منه نعم منزل منزل غير مخلوق، غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وإليه يعود. نعم. والله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت. كلام الله جل وعلا منزل، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيل، إنا أنزلناه بليلة القدر، منزل من عند الله جل وعلا، وهذا يدل على العلو. غير مخلوق، وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، لأن لو قلنا كلام الله جل وعلا مخلوق أبطلنا الأمر والنهي، يصبح الأمر والنهي لا عبرة به لأنه مخلوق، واضح؟ وإلى غير ذلك من الأدلة التي مرت في موضعها. غير منه بدأ إيش معنى؟ منه بدأ إيش؟ تكلما. نعم نزل به الروح الأمين. لا ننزل كيف الآية من عندنا، إنا أنزلناه قرآن العرب لكن من عند الله، لكن في آية تنزيل من عزيز، نعم نازل. لا من عزيز حكيم، نعم من عزيز حكيم، هذا هي يعني هو تنزيل من عزيز حكيم، إذن هو من عند الله جل وعلا نزل القرآن، تكلم به جل وعلا، منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إليه يعود لها تفسيران، ما هما؟ في آخر الزمان. نعم في آخر الزمان هذا وجه معروف. إيه هذا أنا أريد المعروف، تقول معروف. لا لا لا إجابة موسى يقول لي معروف. الأخ يجيب. لا لا أجب أنت، الكلام لك أنت. إيه نعم. إيه؟ نعم إليه يعود في آخر الزمان. ما أذكر أثر بذر هنا إيش قال؟ كيف معنى يعود؟ الناس لو سمع إنسان يقول لك إليه يعود في آخر الزمان، شكرا لك، ما معنى يعود؟ إيه يعني نعم. إيه؟ يرفع من صدور الناس ومن هكذا، نسيت الحديث. إيه ولا يسرين على كتاب الله في ليلة لا يبقى منه حرف. نعم. يرفع من الصدور ويرفع من المصاحف أصلا، لا يبقى شيء حتى يأتي أقوام يقولون كنا نسمع في كتاب اسمه القرآن هكذا. سبحان لا يبقى إلا الخبثاء في آخر الزمان، عافانا الله من حالهم فهمت ومن مآلهم. ف إذن هذا يرفع، ما يبقى حقيقة القرآن. نعم. من الآخر ويعود إليه. يعود إلي يعني وصفا. أحسنت، ذكر هذا ابن سعدي في التنبيهات، الشيخ ابن عثيمين في شرح العقد الوسطي، يعود إلى الله جل وعلا وصفا، الكلام منه بدأ وإليه يعود، يعني هو لله جل وعلا هذا الكلام. طيب أحسنت، هذا معتقد أهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. هذا أيضا ما هي وسطية أهل السنة في هذا الباب؟ الكلام؟ نعم، كما الوسطية في الصفات يعني، وربما نقول بين لا بالتفصيل هنا. المعتزلة إيش قالوا؟ كلام الله؟ كلام الله مخلوق. مخلوق. والآخرون إيش قالوا؟ كلام الله. الأشاعرة. الأشاعرة قالوا كلام النفسي. نعم، قالوا ليس مخلوق، كان ليست وسطية وسطية، لكن نعم. قالوا ليس مخلوق، لكنه كلام نفسي. إيش؟ كلام نفسي. فقط؟ نعم، القرآن. إيه نعم. يعني هو دليل يعني حكاية عن كلام الله. إيه، لكن قالوا كلام نفسي. إيش؟ الكلمة التي أريدها قديم. قديم نعم. أوي هذا رأس معتقدهم. إيه نعم. قالوا كلام نفسي قديم، يعني القرآن الذي بين أيدينا تكلم الله به في الأزل، وهذا لازم، وهذا لوازم باطلة، لأن الله تعالى لما قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إذا تكلم بالكلام وما تكلم، ما خلقت المجادلة أصلا، هل هذا يستقيم؟ إذا الله تعالى قال قد سمع، والأصل هي لم تخلق أبدا، لأن متى ينسب الفعل إلى صاحبه؟ إذا قام به، لا إذا علم بأنه سيقوم به. واضح؟ فهم قالوا، وهذا تابع على بهذا الدليل تابع بعض كبار الأشاعرة، قال كيف إذا لازم من هذا أن الله جل وعلا يخبر بما لا حقيقة له، فهمت؟ ولهذا الله جل وعلا متى قال قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها؟ متى تكلم بهذا الكلام؟ لما جاءت خولة بنت ثعلبة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة في الحجرة التي عندها، وما سمعت عائشة كلامها، وسمع الله من فوق سبع سماوات كلامها، فسمع الله قول المجادلة وهي خولة بن ثعلبة، فتكلم الله بالوحي. من الذي سمعه؟ جبريل. جبريل. نعم، أجب. سمعه جبريل. إيش فعل جبريل؟ نزل فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة، نزل به الروح الأمين. واضح؟ على قلبك. فنان ينزل جبريل وينزل ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم طرق الوحي المعروفة، فيقول له قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. بصير وعليم. بصير. بصير. فالله وختم الآية بما يقتضي ذلك السمع وما يناسبه. واضح؟ إذن هكذا الكلام غير معتقد الأشاعرة تماما. يتكلم الله بالوحي، يسمعه جبريل ثم يبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل جبريل يعلم ما في القرآن كاملا في اللوح المحفوظ؟ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ ومكتوب في بيت العزة. هل جبريل كان مطلعا على ما كان مكتوبا؟ أبدا. كان جبريل يسمع الآية في اللحظة يبلغها، لأنه أمين لا يخون هذه الأمانة التي وصدت إليه عليه السلام. فهذه طريقة الوحي، تكلم الله يسمعه جبريل يبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب ماذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر؟ سؤال الخامس عشر، وهنا انتصفت الأسئلة، ولعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى ونتمه مرة أخرى. كل ما يقع بعد الموت. أحسنت، كل ما يقع بعد الموت. يعني بعض الناس يظن أن الإيمان باليوم الآخر هو ما يقع يوم القيامة فقط. لا، بالنسبة لنا من مات قامت قيامته. طيب ما الذي يقع بعد الموت؟ الأسئلة، سؤال منكر ونكر. إذا قبضت الروح، نعم، يوضع في قبره. هناك قبض الروح، نعم، ملك الموت، رؤية ملك الموت، ملكة الأعوان، نعم، تصعد به إلى السماء، نعم، ثم عندما يدفن ترجع إلى القبر، نعم، ارفع صوتك، ثم الأسئلة الثلاث، نعم، أسئلة منكر ونكر، ثم يعني إن أجاب الأسئلة يبدأ إما النعيم أو الجحيم في القبر. حسنت. إما النعيم أو نعم. العذاب. صلى الله نكون من إلى النعيم. نعم. إلى البعث. نعم. ذلك إلى البعث، ثم البعث والحساب. هل بعدين تذكر لي كنت حاضر في درس اليوم الآخر؟ ذكرت مراحل الدار الآخرة بالترتيب، تذكرون؟ أولاً أعطيتك الورقة التي كتبت فيها. تذكرها بالترتيب؟ لقيتها لكن أحفظ. من الذي يحفظها بالترتيب؟ كثير في البعث و النفخ في الصور. النفخ. نعم هذا. النفخ في الصور. هات يلا أبدأ محمد. لابد من ذكرها بالترتيب. يمكن هذا الترتيب قد نختلف فيه لكن حفظها هكذا جيد. نعم هذا. النفخ في الصور. أنا في قبر. يلا. في القبر. نعم. طيب. بعد. ماذا يقع بعد القبر؟ نعم روضة من رياض الجنة. إيه ينفخ في الصور. كم نفخة ينفخ في الصور؟ نفختان. نفخة في للقيام. نعم. لا قبل ذلك نفخة لهلك الدنيا. فزع. إيه. نفخة فزع. أول الخلاف هنا علاش؟ على نفختين أم ثلاث؟ ثلاث. قال بعضهم نفختان. قال بعضهم ثلاث. من قال نفختين إيش يقصد؟ من قال نفختان. الفزع ونفخة البعث. ليست الفزع هي الفزع والصعق. نعم. بقي ناس على الأرض لابد نفخة تصعقهم كلهم فهي نفخة فزع وصعق. نعم. ولهذا قال بعضهم ثلاث. ثم بعدها يصعق كل الناس ثم بعدها نفخة إيش؟ للبعث. البعث. فأهل القبور ماذا يعلمون؟ ما التي تصيبهم إلا النفخة الثانية الأولى ما ماتوا هم أصلا قبلها. وقال بعض العلماء ثلاث نفخات. نفخة فزع تفزع الناس حتى تحشرهم عند أرض مقدسة أو عند الشام. ثم بعدها نفخة إيش؟ نفخة صعق يصعقوا. ثم بعدها نفخة بعث. كم ما بين نفخة الصعق ونفخة أولا ما معنى النفخة؟ نفخة؟ إيه ما معنى النفخة؟ يعني كيف صورته؟ أنا لو قلت لك أنت تنفخ ما معنى هذا؟ مثل لي بما نعلم نحن هكذا يعني بوق عندك بوق وتنفخ في هذا لكن لا نعلم حقيقة هذا البوق. من الذي ينفخ؟ ميكائيل؟ إسرافيل. نعم إسرافيل هو الذي ينفخ موكل بهذا الأمر. طيب هل أخذ إسرافيل البوق الآن؟ نعم. نعم. كيف أأمن وقد التقى من صاحب القرن القرن؟ أخذه خلاص الآن إسرافيل عليه السلام هو من سادات الملائكة عليه الصلاة والسلام. طيب إذن يأخذ إسرافيل البوق هذا القرن وينفخ فيه. ما الذي يخرج من ذلك القرن؟ أرواح الناس الذين ماتوا ذكرته لكم. نعم الأرواح تخرج من ذلك البوق هنا. نعم الظاهرة ثابت يذكرونه كثير. تخرج الأرواح من ذلك البوق. هذا ما من كتاب في المعتقد إلا وتجد فيه هذا. على كل أنا ذكرته بالتفصيل في الدرس لكن نسيت. ثم إيش؟ تنتشر تلك الأرواح وتدخل في الناس. يقوم الناس لرب العالمين. يقومون. إذا كان جاءت نفخة البعث يقوم الناس. كم ما بين النفختين؟ 40 إيش؟ لا نادر 40. لما سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له 40. ثم لما حدث أبو هريرة بهذا الحديث قال له 40 سنة شهر قال أبيت أبيت أبيت لم يذكر لا أدري الله أعلم بك 40 هكذا الحديث أغمى. ثم البعث إذا نفخ في البعث كيف يقع الأسجال الناس ميتة الآن إذا نفخ في البعث ما الذي يقع حقيقة؟ يقوم الناس قبلها بماذا تنبت؟ بالمطر يعني هذا الذي أريد أنا ضبط المسألة. يلا ينزل مطر من السماء. إيه هذا المطر كيف شكله؟ كمني الرجال. نعم لا عيب هذا حديث نص الحديث فيه كمني الرجال. كم يبقى ينزل على الأرض؟ 40 يوم. أحسنت 40 صباحا. نعم ينزل ثم هنا تنبت الأجسام. من ماذا تنبت الأجسام؟ عجب الذنب هذا آخر عظم في العمود الفقري. وصف ابن القيم وصفا بديعا لهذا. من يحفظه منكم؟ هذا لا بد من حفظه لأن هذا يجمع لك شتات المسألة. أنا كل مرة أنسى المسألة. ضبط البيت عن هات وإذا أراد الله إخراج الوراء إيه لا تستقيم بعثة. أنا جعت إذا أراد الله إخراج الوراء بعد الممات إلى المعاد الثاني أوحى إلى الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا. يلا عشرا وعشرا بعدها عشران ربعين، فتظل تنبت منه أجسام الورى مثل النبات كأجمل الريحان، حتى إذا ما الأم حان ولادها فتمخضت فنفاسها متداني أوحى لها رب السماء فتشققت يلا، فإذا الجنين كأجمل الشبان، كالبطن تنشق ويخرج منها الجنين، فيقوم الناس لرب العالمين. قالت عيوم يقوم الناس لرب العالمين، يقوم الناس، أرض المحشر موجودة. طيب هل هي هذه الأرض هذه؟ لا، مش المنهج التركي المقصود. لا. أرض وضعها الله للحساب. ما الدليل على هذا في القرآن؟ إبراهيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على أرض بيضاء كقرص النقي، يعني لونها تقريبا كما يقولوا عندنا بلونكاسي، يعني هذا فهمت كلباج شوي. لم يعصى الله عليه ولم يرق عليها دم، وليس عليها إيش تضاريس، يعني لا جبال ولا كهوف، يعني مستوية قاع صفصفة مستوية، فهمت؟ لم يرق عليها. خلاف ما يقول النصارى. إيه النصارى إيش يقول؟ هذه الأرض التي تقول. غلط غلط، القرآن يكذبه يوم ثم يقوم الناس لرب العالم. يلا وبعد. بعد يذهبون للحساب. قبل الحساب يقف الناس في عرصات القيامة. لما نقول عرصات ما معنى عرصات؟ عرصات يعني هي الساحات الواسعة، هذه هي أماكن واسعة مستوية ترى آخر الناس ترى. ويحشر الإنس أو الإنس والجن كل. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة مصطفى، ويأتي الله جل وعلا في مشهد عظيم، صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يقوم الناس لله جل وعلا. طيب الشمس أين تكون هنا؟ تحت فوق قدر ميل. ما هو الميل هنا؟ اختلف العلماء. إيه. بعضهم قال الميل المسافة. المسافة يعني كيلومتر وفاصل كذا. بعضهم قال شفرة. الميل لا، الذي يستعمل في المكحل للكحل هذا الميل، هذا يسمى الميل هكذا. والله جل وعلا قادر على هذا وعلى الآخر. الحاصل أنها قريبة إن كانت ميلا أو يعني كيلومتر وفاصل ستة، هذا الميل المعروف بالمسافات. ثم تدنو الشمس، وهنا إذا دنت الشمس يكون الناس حفاة عراة غرلا بهما. ما معنى غرلا وما معنى بهما؟ غرلا غير مختلين. نعم، لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. نعم، وبهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس معهم شيء. نعم. طيب أول من يكسى من هو؟ إبراهيم عليه السلام، كما في الصحيح صحيح البخاري هذا يكسى إبراهيم. لماذا يكسى إبراهيم؟ ارجعوا إلى الدرس ذكرت لكم هذا، وأحسن من الدرس فتح الباب. طيب طيب يقوم الناس، تكون الشمس فوقهم، يعرق الناس على قدر أعماله، فالمحسن يعرق أكثر ما قل أقل. ثم يشتد العطش. طيب إذا اشتد العطش ما الذي يأتي؟ ما الذي يرفع؟ الحياض والحوض، ولكل نبي حوض كما ثبت في الحديث في الترمذي وحسنه بعض أهل العلم أو صححه كالألباني في السلسلة. ولكل نبي حوض، وأعظم حوض ما هو؟ حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما شكله؟ مربع؟ مربع. نعم، ما الدليل على ذلك؟ قال عرضه شهر، عرضه شهر، قد يكون معين و فيه هذا في الهندسة معروف لوزونج كيف هو. نعم. تساوية الأضلاع. نعم، لكن هذا نعم بعيد في الذهن، ما هو بعيد. لا لا لا، في دليل آخر يستوجب هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم زواياه متساوية. إذا كان زواياه متساوية لوزونج غير هذا المعين. لوزونج بالعربي اسمه معين. زواياه متساوية وأضلاعه متساوية، هذا تعريف المربع، فلا يكون إلا مربعا، والحديث صحيح زواياه متساوية. واضح يا اخوان؟ لكن احلى كل محتمل. نعم نعم طبعا. زاويه البيت ما هي؟ ناحيه البيت هذه. اي نعم، اي اخوان هذا هو. نعم، شوك احنا نقوله في البلاد. فهذا لا اشكال فيه، وهذا ليس كلامي، ارجع الى شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز ذكر هذا الكلام. وقال بعضهم مستدير، لان المستدير اينما ذهبت تجد نفس الزاويه تقريبا، كانت ليست زاويه زاويه، لكن الصحيح أنه إيش طوله شهر وعرضه شهر، لا يكون إلا إيش مربع، والله أعلم هذا، لكن الأقرب أنه مربع لظاهر الأدلة. وارجع إلى شرح الشيخ صالح بن عبد العزيز تجد التفصيل. طيب ترفع الحوض يشرب الناس ويرد أقوام والتفصيل ظاهر. طيب ثم بعد هذا إيش يقع؟ يقع الحساب. نعم أنا سأذكر الآن لأن الوقت دهمنا. يقع الحساب وهذه لابد من حفظها يا إخوة، اكتبوها واحفظوها. ولا لمن عنده الوافي الشفاعة. نعم أحسنت. قبل هذا تأتي الشفاعة بعد الحوض. على هذا الترتيب الذي ذكرناه في الدرس النزاع فيه وارد. تأتي الشفاعة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم المقام محمود الشفاعة العظمى، أن يحاسب الله الخلائق. فهنا يحاسب الناس. أول أمة تحاسب ما هي؟ هي هذه الأمة. ثم يأتي الحساب، يحاسب الناس على أعمالهم، ومن نوقش الحساب هلك وعذب. الصحف قبل؟ لا لا بعد، سيأتي. فهم؟ إذن الحساب، من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة يا رسول الله تعالى قال أما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال يا عائشة إنما ذلك العرض، المؤمن تعرض عليه هكذا أعماله ويغفر له ويمر. أما من نوقش الحساب وحوسب بكذا هذا هلك، نسأل الله تعالى أن يسر حسابنا. ثم بعد هذا تطاير الصحف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال الحسن عدل فيك من جعلك على نفسك حسيبا. واضح؟ ثم بعد هذا يعود الحساب مرة أخرى، وهذا الذي أنت ربما أردت. قالوا لقطع المعذرة، وأنا أذكر لكم الترتيب الذي ذكرناه في الدرس. ثم حساب هذا الثاني لقطع المعذرة على الناس. لأن إيش؟ لأن الحساب قبل رؤية الكتاب حساب ذكر أعمال، لكن بعد أن رأى كتابه اقرأ كتابك، قرأ ووجد ما فيه، فلما قررت ولم تنكر قراءته أقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المؤمنون غدا نعم المشركون غدا في النار يلتهب والمؤمنون في جنة الخلد سكانا. نسأل الله نكون منهم. إذن هنا بعد أن يقرأ حساب ثاني لقطع المعذرة، إقامة الحجة أكثر وأكثر. بعد هذا الميزان، حسب أقررت بما في كتابك لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. هذا أعظم العدل. والميزان يوم القيامة ميزان عدل، الحسنة بعشرة إلى أكثر والسيئة بواحدة، ومع هذا أكثر الناس هلكا، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يأتي الميزان، اختلف العلماء هل هي موازين أما هو ميزان. جاءت أدلة على أنها موازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال بعضهم لا بل هو ميزان، قال تعالى والسماء رفعه ووضع الميزان. عقيدة أهل السنة عقيدة كتاب والسنة ومجمع عليه السلف، الحمد لله كل شيء واضح في القرآن ومذلل وميسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من معتبر و متدبر. طيب إذن قال بعضهم كذا، ولكن الأقرب والله أعلم أنه ميزان واحد، لكن عدد بحسب الموزون فيه لا بحسب الوازن أو بحسب الميزان. طيب الذي يوزن هنا العمل وصاحب العمل وصحائف العمل كما مر معنا بالتفصيل. ثم بعد هذا الميزان يكون الناس أزواجا، وكنتم أزواجا ثلاثة، وإذا النفوس زوجت. هل المقصود الزواج يعقد بينهم قران عقد؟ إيش معنى النفوس زوجت؟ الأشرار مع الأشرار، الأشرار مع الأشرار. نحن نقول اللهم احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، هذه الأزواج الحق، هذا الفخر أن تكون معهم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، ومن أكثر من الصلاة عليه في الدنيا صلى الله عليه وسلم يكون قريبا منه يوم القيامة. ولذا احرص على أن تكون قريبا من دينه هنا تكون قريبا من مكانه هناك. واضح؟ وهذا الفخر في الحقيقة الحقيقي. ثم الناس يكونون أزواج، وهنا ترفع ألوية الأنبياء. واضح؟ الألوية ترفع، لواء النبي صلى الله عليه وسلم ولواء غيره، ألوية الناس متعددة، وكل يتبع ما كان يعبد. واضح؟ يوم ندعو كل أناس بإمامه، هذا المقصود به كتابهم على الصحيح من التفسير، لكن يتبع كل إنسان ما كان يعبد. أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت الآيات من الأنبياء. إذن هنا يجتمع الناس ثم تضرب ظلمة، واضح؟ فإذا ضربت الظلمة من لم يجعل الله له نورا كيف حاله؟ ما له من نور. فيصبح الناس يمشون، المؤمن له نور والمنافق يشعل له نور ثم يطفى، ثم يضيء له نور ثم يطفى. ليش؟ أنا في الدنيا كان كيف كان المنافق في الدنيا؟ يتظاهر بالإيمان، أنا معكم مؤمن، يمشي لا لا أنا معكم كافر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم يوم القيامة في الدنيا ويمدهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون، كما ترددوا في قبور الحق في الدنيا تردد ذلك النور بين النور وبين الظلمة، واضح؟ فخادعوا فخدعوا وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعم. فإذا رأوا المؤمنين إيش يقولون لهم؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، إيش معنى انظرونا؟ انتظرونا نقتبس من نوركم شوية حتى نور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نور. يا أخي كنتم تقولوا نحن ظلال ورجعيين ومتخلفين ونحن سفهاء و يلا التمسوا نور. فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة للمؤمنين وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى في الظاهر، ولكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. هذا النتيجة. ثم يبقى من له ظلم يهوي الكفار في النار، أما المنافقون على خلاف. بعض العلم يقول لا يمر المنافق على الصراط أصلا، بعضهم يقول يمشي قليلا ثم ينكب، أما المؤمن بالنور الذي عنده يهتدي إلى طريق الصراط، لأن النار محفورة والصراط فوقها، وكذا الصراط يمد فوق جهنم فوق جهنم، فمسلم الناج وآخر مهمل، يمد الصراط فوق جهنم وبعده الجنة، فلن تصل إلى الجنة حتى تمر على الصراط، دحض مزلة تزلق فيه الأقدام. على قدر ثبوت دينك قدمك في الدين في الدنيا تثبت هناك على الصراط، وعلى قدر سرعتك ومسارعتك في الطاعة في الدنيا يكون مرورك أسرع يوم القيامة. نبه على هذا ابن القيم في أول مدارج السالكين، واضح يا إخوة؟ ثم يمر الناس حتى الأنبياء يخافون ويقولون اللهم سلم سلم، ثم يمر الناس على ذلك الصراط على حسب ناجي المسلم وناجي المخدوس ومكدوس ومكردس في نار جهنم. عصاة الموحدين ينكبون في ذلك الصراط، تخطفهم الكلاليب عياذا بالله ويسقطون في النار، فإذا سقطوا في النار يعذبون. فإذا نقوا ومحصوا وذهب الخبث الذي كان في قلوبهم، إذا طهرت القلوب لا يدخل الجنة إلا طيب، لأن الدور ثلاثة، دار طيبة لا خبث فيها وهي الجنة يدخلها الطيب صافي، ودار خبث لا طيبة فيها يدخلها الكفار الأصليون، ودار فيها هذا وهذا، إيش هي؟ هي مرورهم من هذه وهذا، فيدخلون إلى النار حتى ينقوا، فإذا طاب ما فيهم دخلوا إلى دار الطيب والخير والبركة وهي الجنة، صلى الله أن نكون من أهلها بغير عذاب ولا شدة حساب. ثم بعد هذا يدخل يمر الناس على الصراط، هنا هل يدخلون الجنة مباشرة؟ ينتظرون. أين ينتظرون؟ القنطرة، إيه، أو تسمى عرصات الجنة، هي مكان واسع قبل، وباب الجنة كبير، باب الجنة كما بين مكة وحضر الموت، لا هذا الباب الأول الذي يدخله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هي أبواب كثيرة، ثمانية أبواب. شفاعة الملائكة، نعم. وقال بعض العلم هنا لا يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بل يعيد الشفاعة، يشفع يستشفعون بآدم ونوح وغيره، ولكن لا يفتح الجنة إلا رجل واحد، من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيأخذ باب الجنة فيستفتح فيفتح له، فيدخل هو ومعه من؟ فقراء المهاجرين، هم من أول من يدخل معه، أغنياؤهم يؤخرون تعذيبا لهم، لا، لأن الغني يحاسب على كل مليم من أين أتيت به وفيما أنفقته، ولكن ربما إذا دخلوا بلغوا الدرجات العلى، عثمان من أغنياء الناس لكن درجته في الجنة أين هي؟ في أعظم الدرجات رضي الله عنه وأرضاه. واضح؟ إذن هذه مراتب الدار الآخرة لا بد من حفظها. وإن كنت كما قلت ينازع في بعض هذا الترتيب، لكن أنت أحفظ ترتيب يكون عندك حاضر في ذهنك، ثم بعدين إذا رأيت خلافا فأورد هنا أقول وهنا في المسألة خلال غير ذلك، لكن لابد أن تحفظ صورة ترتب عليها ما تريد. نعم نعم الأعرف هذا أمر آخر. نعم ناس يبقون هناك لكن في الآخر يدخلون الجنة على كل الحوض يدخل الجنة لهذا خلاف يعني. أي نعم، هل الحوض يكون قبل الصراط أم بعده؟ صحيح قبله، وقال بعض العلماء صحيح قبله وقبله بكثير، لأن متى يكون الحوض؟ إذا اشتد العطش، والعطش يشتد بعد الحر، وكما قلت هذا فيه نزاع في كل هذه. لا يدمعوا بعدها كيف؟ قبل يدخل الجنة. إيه يشربون كي لا يدمعوا بعد الجنة. إيه نعم، لكن حتى في قد شيء يشرب هناك ولا يظمأ بعدها حتى ولو ربما عذب، فهمت؟ لأن لا يعني أن كل من يشرب يدخل الجنة مباشرة. أنا وجدت نقلا مرة يقول لا ليس بالضبط. واضح؟ إذن إلى هنا انتصفت الأسئلة، بقيت بقية الأمور، لكن الأغلب قيل وما بقي بعد على شيء من الاختصار. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمله إما اليوم إن تيسر، أو نكمله في درس لاحق، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.